الفعل هذا اضرب لهم يعني عند امر الله النبي صلى الله عليه وسلم محمد اضرب لهم يعني اجعل لقريش ولكفار مكة مثلا فان الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما بعث ودعا في مكة المشركين نعم والعرب الى عبادة الله ونهاهم عن الشرك كتب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن ساحر وأن كذاب وأن والله يقول لنبي محمد اضرب لهم اضرب لقريش هؤلاء وكفار العرب مثلا أصحاب القرية من هم أصحابه يقول قرية تسمى أنطاكية نعم كانت في بلاد الروم يعني من جهة تركيا وما بعدها هذا كثير من إذ جاءها المرسل يعني الله أرسل إليهم رسولين بعد أن يسلم رسول رسول هذا أرسل إليهم رسولين فأرسل إليهم رسولين فكذب الرسول إذ أرسلنا إليهم وإذ هنا زي ما كنا ظرف بما مضى من الزمان وهنا بمعنى حين يعني نقدر نفسرها إذ حين أرسلنا إليهم إلى هذه القرية ومن فيها وكان لها ملك يعبد الأصنام نعم يدعوها من غير الله ويسير إليهم اثنين وهذا الاثنين جاء في بعض التفاسير أن واحد منهم اسمه صادق وصدوق والثالث اسمه شلوم أو شلوم وشلوم صادق ومصدوق وشلوم فكذبوهم قالوا أنتم أنك رسول فكذبوهما لما أرسل الرسول الأول مع الثاني الأمم هذه قرية أنطاكية كذبوا هذين الرسولين وقال أنتم كذابين وأنكم أنبياء ولأنكم رسل أبدا أنتم بشر بسنوك إيش معنى الله يختاركم أنتم رسول إليه إيش الميزة لكم عننا تأكلوا كما نأكل وتشربوا كما تشربوا وإذا كان لهم حاجة تذهب إلى الأسواق وتتفوت وتبول ما يصير هذا فعززنا بثالث يعني قويناه يعني أرسل الله إليهم رسول ثالث صاروا إيه ثلاثة فلما صاروا ثلاثة فعززنا يعني قويناهم وشددناهم بثالث برسول ثالث وهو صادق وصدوق وشلوم وجاء في بعض الروايات أن واحد منهم يعني أسماء يعني ما يهمنا مسألة الأسماء فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم فدحين فقالوا الضمير في قالوا عائد على الرسل الثلاث قال الرسل الثلاث إنا إليكم لمرسلون أكدوا لهم بالجملة الإسمية وبإن وإن كان يقولوا قالوا نحن مرسلون قالوا إنا فإن إيش تفيد؟ تفيد التوكيد بعد واحد يقول مثلا الأمير خادم يقول إن الأمير خادم في فرق بين هذا وهذا أبدا إنا أنزلناه في ليلة القدر قال إنا إليكم مرسلون تأكيد الجملة إنا نحن الرسل الثلاث إليكم مرسلون أرسلنا الله لم نكن كذابين ولا سحرة ولا كذب فإيش قال الأمم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلكم ليش الميزة لكم أن الله يسلوه أن تدون الدنيا كلها القرية حتى تدين في ناس أفضل منكم وأعظم منكم وهذا ما أنتم إلا بشر مثلنا تأكلون كما نأكل وتشربون كما نشرب إذا كان لكم حاجة تدخلون إلى الأسواق وما أنزل الرحمن من شيء يعني إذا كان عندكم أدلة تدل على نبوتكم وأنزل الرحمن والمراد بالرحمن الرب سبحانه ما من شيء ما أنزل الرحمن إن أنتم إلا تكذبون إن نافع يعني ما أنتم إن هنا نافع بمعنى ما أنتم إلا تكذبون أنتم ناس كذبة ما لكم رسل ولا شيء فقال الأنبياء الثلاثة ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون يعني أكدونهم بثلاث أشياء بربنا نعم وإنا واللام في خبر إنا ثلاثة تأكيدين أول تأكيدين دحين صار ثلاثة ربنا هذا جير قسم ودحين ربنا مبتدأ لكن هو بمعنى القسم يعني كأنه يقول والله أو وربنا لكن ما جاء إيش الواو فهذا تأكيد وبعدين إن كمان هذا تأكيد وبعدين الخبر الثالث خبر إن ثلاثة تأكيدات لنا نحن مرسلون أرسلنا الله إليكم فإذا آمنتم بنا بهم واتبعتموهم نجوتم من العذاب، وإذا كفرتم وكذبتم هؤلاء الرسل فإن الله سينصر الأنبياء هؤلاء الثلاثة والرسل وينزل به عقابه كما نزل بعقاب المكذبين قبلكم. فقوم نوح لما كذبوا نوح نعم نالهم العقاب، وكذلك قوم هود، وكذلك قوم صالح، وكذلك فرعون، فأنتم لستم بأقوامهم. فهذا معناه قالوا ربنا، قال الأنبياء الثلاثة ربنا، وهذا في معنى القسم، يعلم إنا بتأكيد إنا يعني أصل إننا إليكم لمرسلون، وتقديم المعمول كمان يدل على الاختصاص، ها أصل كان ربنا يعلم ها إنا لمرسلون إليكم كده أصل، لكن قدم أكد بربنا وبإنا بالخبر في اللام، وكذلك تقديم المعمول هذا كله تأكيد، ها وما علينا إلا البلاغ، نحن ما علينا إلا نبلغكم ونرشدكم ونأمركم بعبادة الله وننهاكم عن الشر ونحذركم من عصيان الرسل، إذا عصيتم نعم وكذبتم الرسل وقلتم أنهم سحرة وأنهم كذبة فإن الله سينزل بكم العقاب كما نزل بغيركم، فإن الأمم اللي قبلكم قوم نوح لما كذبوا أنزل الله بهم العقاب، قوم هود كذلك، قوم صالح كذلك، نعم قوم فرعون كذلك، فإذا ينزل بكم العقاب، قالوا ما علينا إلا البلاغ المبين، نحن علينا أن نبلغ، فإن قبلتم فأهلكم سهلا نلتم الأجر والثواب وأدخلكم الله الجنة، وإن كفرتم فإن الله سينزل بكم العذاب في الدنيا وفي الآخرة تقلدون في النار، هذا معنى. قال أهل القرية هذول يعني إنا تطير بكم، النهار ما جيتوا ما شفنا خير، أول كانت الأمطار تنزل علينا كل يوم وكل حين والثمار نعم والخيرات، من النهار ما جيتونا وقلت لا إله إلا الله هذه ما شفنا الخير أبدا، هذا معناه إنا تطيرنا، يعني من النهار ما جيتونا جاءنا الشؤم وجاءنا العذاب وجاءنا الفقر وجاءنا المسكنة وجاءنا كل البلاء، أنتم ناس ما لكم طيبين أبدا، وهذا اختبار، وهذا المتقدمون للأمم قبل ذلك قالوا كذا. يقول الله تعالى عن الأمم الذي قبله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يعني إيش الحسنة؟ إذا مو الحسنة بمعنى الأعمال الصالحة، لا هنا معنى الخير، ها إذا جاءت الأمطار وجاء الخير وجاء الخصر وجاء الأولاد وجاء المال، ها قالوا ها، وإن تصبهم سيئة ويجيهم القحط ويجيهم الفقر والمسكنة والأمراض وغير ذلك، نعم وإن تصبهم سيئة تطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، وهذا وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، كمان آية أخرى وإن تصيبهم حسنة يقول هذه، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندي، قل كل من عند الله، وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قالوا، قال المكذبون للرسل هؤلاء أهل القرية إنا تطيرنا بكم، إننا تشاءمنا بكم، ومن يوم ما جئتونا ما رأينا الخير، كانت الأمطار تنزل والخيرات تنزل علينا فما رأينا الخير، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، يعني يقول هؤلاء المكذبون لهؤلاء الرسل لئن لم تنتهوا عن دعوتكم هذه وهو إلى عبادة الله وترك ما كان يعبد آباؤنا لنرجمنكم، يعني لئن لنضربنكم بالحجارة ونضربكم بالحجارة أو لنرجمنكم بالشتائم ونصبكم ونشتمكم ونفعل كذا، بعضهم فسروا لنرجمنكم بالحجارة وبعضهم وليمسنكم منا عذاب أليم، يعني يمكن نقتلكم كمان، يعني نقتلكم قتلا منا عذاب أليم، وهذا العذاب إما بالضرب وإما برجب الحجارة وإما بالختم، فالأنبياء قالوا منهم هذول، قالوا الأنبياء الثلاثة قالوا طائركم معكم شؤمكم معكم أنتم بسبب كفركم ربنا نعم أصابكم بهذا، أئن فكرتم يعني ذكرتم عشان وعظتم، أئن الهمزة للاستفهام، أئن ذكرتم يعني بأن ذكرتم، إيش الذكر؟ معنى الوعد، يعني وعدناكم وأرشدناكم وأمرناكم بعبادة الله ونهيناكم عن الشر، عشان أنا تقول نحن فعلنا بكم، بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم أيها القوم قوم مسرفون، يعني متجاوزون الحد بعبادة غير الله وكفركم بالأنبياء وكفركم بالرسل وكفركم بيوم القيامة، لأن يوم القيامة أركان الإيمان ستة وهم دحين يكفرون بيوم القيامة، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا بل أنتم قوم مسرفون، ثم بعد ما حصل ذلك يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني سمع رجل أنا في أقصى المدينة، يعني بعيد عن المدينة في طرف المدينة هذه من أقصى المدينة. من هو ذا؟ يقول حبيب النجار، رجل يسمى حبيب النجار، وكان ربنا ابتلى بأمراض كثيرة، ابتلى بالجزام، وكان هو يعمل وكان يعبد الله، وجاء يجري يعني أخر، يعني مشى من بعد حتى وصل إلى القرية هذه. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هو الرجل؟ قال حبيب النجار، وهو كان ممن آمن بعيسى عليه السلام. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا قوم، قال هذا حبيب النجار يا قوم، وقلنا يا قوم دائما المنادى المضاف لياء المتكلم، يعني يجوز يا قومي ويا قومي ويا قوم ويا قوم، ولذلك مرات يا عبادي الذين، يا عبادي يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا هؤلاء الأنبياء، نعم، وآمنوا بهم واعملوا بما يأمرونكم بالعبادة لله وينهونكم عن الشر، اتبعوا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، يعني وما بيطلب منكم أجر، يعني في أو في آخر اليوم أو في آخر الأسبوع أو في آخر الشهر أو في آخر السنة، لهم رواتب، هذول متبرعين لكم، ينصحونكم ويأمرونكم بعبادة الله ويحذرونكم من الشر، لو كان بيطلبوكم أجر تقول نحن ما نبغى نسلم، هذول مجانا، يقول لك اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيء واتبعوني واطيعوني، وهم مهتدون، وهم مهتدون. ماذا فعلوا بهذا الرجل؟ قاموا عليه وضربوه ضربا شديدا حتى قتلوا، ومعلوم ان بني اسرائيل قتلوا كثير، يقتلون الانبياء بغير حق، بني اسرائيل في يوم من الايام قتلوا 70 نبيا ولم تتغير اسواق، يعني قتلوا 70 نبي وأسواقهم كما هي، سوق اللحم كما هو وسوق القماش كما هو وسوق، كأنهم مع أن الإنسان الرجل الطيب يعني لو كانت عنده شاة أو هرة ماتت في ذاك اليوم شوية يكونين، فأنبياء الله يقتلون ولا كأنهم ساوا شيء ولا تغير عندهم شيء، ومعلوم أن بني إسرائيل لا يزال في هذه الأرض. فيقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم يقول هو عن نفسه هذا شيطان الذي هو حبيب النجار، وما لي لا أعبد الذي فطر، ما الذي يمنعني أن أعبد الذي فطر؟ فطر بمعنى خلقه، دائما الفطر زي ما قلنا الحمد لله فاطر السماوات، فطر السماوات معنى إيه؟ خلق، هذا معنى وما لي إيش يمنعني أن أعبد، يعني أن أفرد بالعبادة الله الذي خلقني وأوجدني من العدم إلى الوجود وتفضل علي بنعمه الظاهرة والباطنة ومن هذا الصحة وهداني الإسلام وإليه ترجعون، وإليه أنتم أيها المكذبون لهؤلاء الرسل، نعم تموتون وترجعون إلى الرب سبحانه وتعالى ويحاسبكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شر، فأنتم كفرتم بالرسل هؤلاء الثلاث الذي أرسلهم الله وكذبتموهم وقلتم عنهم. ثم بعد ذلك يقول عن نفسه أأتخذ، استفهام يعني للتوبيخ والتقرير، أأتخذ من دونه آلهة، هل يصح لي أن أتخذ من دونه من دون ربي آلهة؟ الإله إيش معنى أصله في اللغة العربية؟ معنى المعبود أو الذي تعلاه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، كل إنسان تعلاه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، ولأجل ذلك الإله الحق واحد، الإله الباطل كثير، آلاف مؤلفة موجود في العالم، يعني يوجد في بعض البلاد يعني الآلهة، ولأجل ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما جاء إلى مكة وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، كيف محمد ده يجعل الآلهة واحد؟ ما يصير الآلهة، لازم الآلهة في آلهة صغار، اللات، العزى، مناة الثالثة، هبل، نعم، وهناك إله كبير الله. هذا حصل نزاع بين الرسول وبين قريش 13 سنة على هذه الكلمة، قالوا أجعل الآلهة إلها وإن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة، ما سمعنا بهذا أن الآلهة واحد، إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بين، بل هم في شك من ذكره بل لما يذوقوا عذاب، ولأجل ذلك حصلت فأتخذ من دونه آلهة، لا يصح لي أن أتخذ إلها من دون ربي سبحانه، بل إلهي ومعبودي الذي أنتجه إليه وأطلبه وأدعوه وأستغيث به وأتوجه إليه هو ربي سبحانه وتعالى الذي فطرني وخلقني وخلقكم أنتم، وسيميتكم بعد نعم ثم يحييكم ويحاسبكم على ما. ثم يقول هذا الرجل الصالح نعم المؤمن: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته. إن يردني الرحمن، الرحمن اسم من أسمائه تعالى، ولكن كان بعض الكفار والمشركون أنكروا هذا، وقد حصل ذلك أن قريش نعم لما كان الرسول كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نحن ما نعرف الرحمن، ما نعرف واحد اسمه الرحمن إلا مسيلمة إلا في نجم تكذب فأمر علي بن أبي طالب أن يمحو الرحمن، اكتب قال اكتب اسمك اللهم. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم سمع الرسول نعم يقول يا الله يا رحمن، قال تعال تفرج على محمد، يقول لا تتخذوا إلهين اثنين وهو يقول يدعو اثنين. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا وله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يعني لا تجهر بصلاتك، فإذا الرسول جهر بصلاته يجوا الكفار ويسبوا الله ويسبوا الرحمن ويسبوا، فأنت لا ترفع صوتك مرة ولا تخفت فتسمع أصحابك ولا تسمعه. وهذا معنى إن الرحمن بضر، يعني لو أراد ربي أن يضرني هل هذه الآلهة التي تعبدونها تمنع عني الضر، أو أراد الله أن ينفعني هل هذه تنفع؟ والمشركون دائما يقولها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعني إيش تشفع لهم عند الله. ما حد كان يعتقد أن المشرك أن غير الله يخلق أو يرزق أبدا، وهذا يعني حديث يخفى على كثير من الناس، حتى أن بعض من الناس تجد يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا غلط. فإن لو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما حصل نزاع بين الرسول وبين قريش أبدا، لأنه ما يعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. القرآن ينص على ذلك، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن، ولئن سألتم من نزل من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ما أبدا، إنما كانوا هم يعني في الألوهية. ولأجل ذلك هنا يقول الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني لا يمنعون إذا أراد الله بضر لا يمنعون عني أبدا. ثم بعد ذلك يقول هذا الرجل الصالح لعل الذي يحرم النجاة: إني إذا لفي ضلال مبين، يعني إذا اتخذت إلها من دون ربي سبحانه أنا في ضلال مبين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى عن هذا الرجل الصالح: إني الضمير في إني عائد على حبيب النجار: إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا آمنت بربكم، يعني ما المراد ربكم؟ بعض المفسرين فسروا آمنت يعني إني آمنت بربكم أيها المكذبون أهل القرية نعم فاسمعون، نعم أنا أقول لكم هي ولا أخاف من ذلك. وبعضهم قال إني يقول هذا للأنبياء الثلاث: إني آمنت أيها الأنبياء الثلاث بربكم فاسمعون، يعني فاشهدوني يوم القيامة، فاشهدوني أني آمنت بربكم فاسمعون. فقاموا عليه وضربوه وضربوه حتى ما قلت هذا جزاء المعروف، يدعون يعني ويقوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله. عفى يقول إني آمنت بربكم، آمنت بربكم، إن خطاب للمكذبين آمنت بربكم فاسمعون، يعني أنا مؤمن افعلوا ما شئتم فاسمعون. وقال بعضهم إنه آمنت بربكم، قال هذا الأنبياء فاسمعون فاشهدوا. ماذا حصل بعد ذلك؟ قيل لما مات نعم قال الله له ادخل الجنة، قال يا ليت، يعني ربنا أدخل الجنة لأنه مات وهو على التوحيد وعلى الإيمان. ومعلوم أن الإنسان إذا مات نعم حالا يعرف نفسه مقامه في الجنة أو في النار، وقد حصل ذلك لشهداء أحد، فإن شهداء أحد لما قتلوا في أحد ورأوا ما أعد الله لهم من النعيم نعم، فقالوا يا ربنا ربنا إلى الدنيا حتى نقاتل في سبيلك لا، ثم بعد ذلك نستشهد نعم وننال الأجر. فقال الرب سبحانه وتعالى لا يمكن، الموت الإنسان يموت مرة واحدة، ما في واحد يموت مرتين. قال إذا أخبر إخواننا. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأصبح أن الشهيد يعني له حياة عظيمة، ما هو ميت غيره. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أن أرواحهم في حوافر طير خضر تسرح في الجنة وتعوي إلى قناديل معلقة في الجنة من نهار ما يموت إلى يوم القيامة، ويوم القيامة تعود أرواحهم إلى أجسادهم ويدخلون الجنة وينالوا من النعيم ما لم ينله غيرهم. وقد أخبر الرسول عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. فقال قيل ادخل، قيل لهم الرب ادخل الجنة. ايش الجنة المراد بها؟ دار الكرامة التي عدها الله. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون الذين ضربوني حتى قتلوني فوصلوني الى هذه الدرجة. بما غفر لي، بسبب ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بدخول الجنة، وهم بعد ذلك إذا ماتوا سيدخلهم الله النار وجعلني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جنة. هؤلاء المكذبون لهؤلاء الرسل الثلاث، الله ما أنزل ملائكة لتنزل بهم العقاب والعذاب، لا. بعد ذلك بعد كفرهم وتكذيبهم للرسل وأذيتهم للرسل، يعني جاء جبريل عليه السلام نعم وصاح فيهم صيحة فهلكوا عن آخر، ولا بيجي ولا واحد، ما احتاج جن. الرب سبحانه وتعالى أبدا. قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند ملائكة فاتح. أبدا. إيش كان؟ إن كانت إلا صيحة واحدة، فصاح فيهم جبريل صيحة واحدة انقطعت قلوبهم. أبدا، مثل ما حصل لقوم لقوم ثمود. إن كان فإذا هم خامدون يعني ميتون هالكون. ومعنى ذلك إياك أعني واسمعي يا جار، هذه القصة الرسول قصها لقريش، معناها أنتم كذلك يا قريش إذا كذبتم محمد وكذبتم وآذيتموه وآذيتم أصحابه فإن الله سينصر محمد صلى الله عليه وسلم وسيؤيده ويظهر دينه على جميع الأديان. وكنتم وماذا حصل لقريش؟ قريش آذوا الرسول وآذوا أصحابه نعم، وأخيرا تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. ماذا حصل لهم؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فابتدأت غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70، وهذا يكون أنكى عليهم من أن الله ينزل عليهم صاعقة. وهذا مثل ما قال إن يوم نبطش البطشة الكبرى، إيش هي البطشة الكبرى؟ غزوة بدر. ولذلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامد. الآن كثير من كتب التفسير يذكروا أن هذه القرية هي أنطاكية نعم، ويعني أكثر المفسرين وابن كثير يعني من أحسن المحققين في التفسير، أولا لا يقبل الإسرائيليين. فهل هذه القرية هي أنطاكية أم لا؟ ومنهم من يقول أن هؤلاء الرسل ما هم رسل من الرب سبحانه، إنما رسل من عيسى عليه السلام، يعني عيسى عليه السلام أرسل هؤلاء الثلاث، ولكن نفس القصة تدل على أنهم رسل من الله. ونقول واضرب لهم أصحاب القرية إذ جاءها المرسل. فالذي يفهمنا وكتب التفسير زي ما قلنا يعني كثيرا يعني ما يعني ضبطت كما ضبطت كتب الحديث، فلذلك تجد المفسر يذكر هذا ويذكر هذا ويذكر هذا، بعضهم كمان يترك هذا يذكر هذا ويذكر هذا ويذكر هذا ويخليه ما يبين أيهما أقوى. وهذا يعني عيب على العلماء، فإذا المفسر ذكر شيء بعد ذلك يرجح الأقوى. فالشيخ كثير يعني الآن رجح ما هو أن هذه أنطاكية، هذه القرية كانت آمنت بعيسى عليه السلام نعم، فإذا هي ليست هذه أنطاكية الأولى، وذكر ما يدل على أن هذا هو الآن. وقال في هذه الآيات يعني نقرأ هذا الشيء والباقي أداة الظاهر. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي القاتلة، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم وهذا الذي لم يذكر عن واحد من متأخر المفسرين غيره، كل المفسرين المتأخرين سواء. وفي ذلك نظر من وجوه، أحد أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح عليه السلام، كما قال تعالى إذا أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى أن قالوا ربنا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ولو كانوا هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام، والله تعالى أعلم. ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثاني أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح عليه السلام، وكانوا أول مدينة آمنت، يعني أنطاكية هذه آمنت بالمسيح، كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيهن تاريكة، وهن القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية لأن فيها صلحوا على اتخاذ البتاركة والمقارنة والأساقفة والقساوسة والرهل، ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينه ووطده، ولما اقتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها، كما ذكره غير واحد من ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين. فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت أهل هذه القرية، ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخبرتهم الله تعالى. الثالث أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب موسى بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخر بعذاب يبعثه عليه، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين، ذكروه عند قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى، ما هي أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا، أو تكون أنطاكية إن كان نفوها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت إلا في الملة لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري، حدثنا الحسين بن علي السبري العسقلاني، حدثنا حسين بن أشقر، حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال السبق سلام، فالسابق إلى موسى عليه السلام موشع بن نون، والسابق إلى عيسى عليه السلام صاحب ياسين الذي هو حبيبه، والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن الحديث المنكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر وهو شيعي متروك. أولئك من الشيعة يعني يجيبوا أحاديث في علي بن أبي طالب، ومعلوم أن الشيعة يغلون في علي بن أبي طالب غلو صاح حتى أنه يقول أنه رب أو أنه إله، ولأجل ذلك أصح الأقوال أن هؤلاء الرسل الذين أرسلوا إلى هذه القرية رسل من عنده، والله قال نعم في كتابه رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، والله قص لنا في القرآن عن الرسل الذي بعثهم إلى أممهم 25 رسولا، وذكر في آيات تلك حجتنا آتنا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم والباقين يعني 25، وقال لنا في آية رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نخصصهم عليه، فهذا من الأنبياء، وإلا الرسل كثيرون، وجاء في بعض الروايات أن الرسل الذي بعثهم الله إلى الأمم 310 مثل أهل بدر، والقرآن ذكر 5، وأما الأنبياء فأكثر من 1000، الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمم، فلأجل ذلك هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.